وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة في الصيام إيفاء على إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. أيضا هذا يدل على أنه إن وجد شيء من نهي عن الحجامة فإنما هو من أجل محافظة على الصحة، إبقاء على أصحابه يعني شفقة وخوفا عليهم أن يتأثروا، إما أنهم كانوا مسافرين وإما أنهم كانوا صائمين، فمن هنا يعني نهاهم إبقاء عليهم يعني خوفا عليهم ومحافظة على سلامتهم. إذن هذا أيضا محمل على أنه النهي عن الإفطار عن الحجامة في الصيام مثلا إبقاء على السلامة. وعن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني على معنى لأنهما أتى شيئا يضعفهما، أتى شيئا يضعفهما ثم رفع أو أنه فعلا يعني أمر قاله ثم نسخ، لأنه قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجام للصائم. إذن هذا هو حجة من قال إنه منسوخ، حجة من قال إن الإفطار بالحجامة منسوخ يحتجون بهذا لأن اللفظ صريح ثم رخص، فدل على الترخيص بعد عزيمة، والترخيص يعني أيضا إلغاء لحكم سابق، وهذا هو النسخ. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، هذا في حال الصحابي على كل حال. وقد يقال أن له أيضا هذا لا يعني المفطرات وأمثالها لا تؤخذ بالرأي، وهذا فإذا حينئذ يكون له حكم مرفوع. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة. إذن هذه الأحاديث هي مجموع ما يستدل به القائلون بأن الحجامة لا يفطر صاحبها، وهي أحاديث كما تلاحظون أقوى وأحاديث أصح وأثبت. ومن هنا قلنا إن الأحوط هو أن الإنسان لا يحتجم في النهار وهو صائم، وإنما يحتجم في الليل. وكذلك أيضا ما ألحقنا به من سحب الدم إذا احتاج إليه لتحليل أو لإسعاف، مثلا الإنسان محتاج إلى دم ونحو ذلك من الأمور التي يستدعى فيها أخذ دم من الأصحاء أو أخذ دم من المرضى من أجل التحليل. فإذا كان الإنسان صائما فينبغي أن يتقي هذا في النهار ما أمكنه، وأن يجعل ذلك ليلا، وإذا لم يتمكن فالأحوط أخذ منه في النهار وهو صائم، فالأحوط في حقه أن يقضي، الأحوط في حقه أن يقضي ذلك اليوم. هذا هو الذي يتبين من المسألة. ولهذا أيضا قال الشيخ الشوكاني وعلى كل حال تجنب الحاجة الحجامة للصائم أو لا، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة عن معناه الحقيقي. هذا هو خلاصة ما في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال هل يجوز لزوج قد حل من إحرامه أن يتمتع بزوجته وهي لا تزال محرمة، علما بأن هذا التمتع دون الجماع كالمداعبة والقبلة والمباشرة دون الفرج، وهل عليها كفارة إذا حدث هذا عن الزوجة؟ نعم، لا يجوز له ما دام أنها هي محرمة، كان هذه الأمور منهي عنها المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، يعني زوجا أو زوجة، فما دامت أنها محرمة فهي يمتنع في حقها طبعا، وأنت أيضا لا تعينها على هذا الإثم والمعصية فتمتنع، ولا يجوز لها لأن هذا مباشرة في مزون الفرج، وهي منهي عنها المحرم في قبل التحلل الأول في الحج، وكذلك في العمرة أيضا ما منهي عنها. وإن كانت بالإكراه أو أكرهها، فالذي يبدو أن الإكراه يرفع الحكم ولا يجوز له، لكنها لا تأثم إذا كانت غير مطاوعة وغير مختارة. وإنما عليها في الأصل عليها أن تمتنع لأنها محرمة، وهذا إثم ولا يجوز. أما لو فعلت وفعلا حصل هذا تقبيل ونحو ذلك، ففي الحج إذا كان طبعا قبل التحلل الأول ففيه دم، فيه شاه، ولو كان جماعا ففيه بدنة ويفسد الحج. لو كان جماعا وطن في الحج قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج، وعليه بدنة أو عليها بدنة، وتمضي في الفاسد إلى أن ينتهي وتقضيه ثاني عام. هذا بالنسبة للحج إذا كان الوطن قبل التحلل الأول. أما إذا كان الوطن بعد التحلل الأول فإنه الحج صحيح ولكن عليها دم. وبالنسبة للعمرة هذا بالنسبة للوطن. بالنسبة للمباشرة فيما دون الفرج من تقبيل ومداعبة ونحو ذلك، فإن هذا إذا أنزل أو أنزلت قبل التحلل الأول فإنه لا، إذا أنزل له لا يفسد إلا بالجماع بالوطء يعني، لكن الإنزال الذي يبدو عليها شاه، عليها شاه، لكن إذا كان بعد التحلل الأول فلا شيء، بعد التحلل الأول يباح لا حتى دواعي النكاح أيضا، لكن لا شيء عليه دواعيه، وإلا هو ممنوع بعد التحلل الأول ممنوع الوطء، لكن لو فعل فإن عليه شاه، عليه دم. لكن قبل التحلل الأول في الوطء كما قلنا فيه بدنة، وفي المداعبة والمباشرة فيما دون الفرج عليه فيه شاه قبل التحلل الأول. العمرة عليه شاه وعليها كذلك أيضا شاه إذا كانت مختارة ومطاوعة. يقول أرجو إيضاح كيفية الصلاة على الميت وأين يقف الإمام، وما هي الأعمال التي تعمل عند القبور الشرعية؟ صلاة الجنازة يكبر أربعا، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يسلم على يمينه تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا حرج. الإمام يقف عند صدر الرجل الميت وعند وسط الأنثى المرأة، وما يعمل عند القبور هي الزيارة الشرعية، أن يزورها ويسلم على أهل القبور ويدعو لهم، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ونحو ذلك. وإذا كان يعرف أصحاب القبور فلا مانع أن يقف عند قبر كل واحد ويدعو له ويسلم عليه فإنه يعرفه. ولا يجوز دعاء أهل القبور من دون الله، أو أن يستغيث بهم، أو أن يأخذ من ترابهم أو نحو ذلك، أو أن يجلس يخصص أوقات يجلس يقرأ القرآن، أو يستأجر أحد يقرأ القرآن على القبر، هذا كله مما هو غير مشروع. هل هارون الرشيد من الخلفاء الصالحين أم لا؟ لا شك أنه من المسلمين ومن خلفاء المسلمين، وإن كان له خلافة استعمل، طبعا ليس كالخلافة الراشدة، ليست كالخلافة الراشدة، لكن لا معلوم أن كان فيهم صلاح وفيهم خير، وإن كانت هناك أخطاء يعني دونها التاريخ، وهناك أشياء زورها التاريخ أيضا. التاريخ يحتاج إلى إعادة نظر كبير، وبخاصة أنه دخلته أهواء، التاريخ المدون دخلته أهواء كثيرة من الشعوبيين وغيرهم من الذين يعني كانوا حاقدين عن الإسلام، أو فرق ونحل، كل واحد يريد أن ينتصر لفرقته أو نحلته، وقد يؤلف قصصا ووقائع ضد مخالفيه، فإن هذا مع الأسف أنه موجود. ومن هنا فلا يعتمد كثيرا ما يرد من قصص التاريخية عن الخلفاء وبخاصة الخلفاء بني العباس. الخلفاء بني العباس شوهم الشيعة وشوهم العلويون وغيرهم من أصحاب الفرق، فشوهوا تاريخهم كثيرا، وكذلك الأمويين، وكذلك الأمويين أيضا شوهوا فيهم كثيرا، كما أن الأمويين أخطأوا أيضا في بعض مواقع فيما يتعلق بالعلويين وفيما يتعلق ب خاصة في بعضهم ليس كلهم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وروي عنه هو الذي أوقف كثيرا من الأشياء التي من هذا الباب. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع من كل تكبير في الرفع من السجود وغير ذلك، حديث ابن ماجه كان يرفع في كل تكبير، والحديثان صحيحان. على كل حال الأمر في هذا واسع، ما يمكننا نقول أن التكبير يكون في أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة من السجود إلى الركعة. هذه بعض الأسئلة مكررة يا شيخ. هذه أسئلة قديمة. ها؟ هي بعض الأسئلة قديمة هذه سبق جبنا عليها. كل قديمة هذه شيء. الحديث إن الله يصلي على الصف الأول، لأن الملائكة يصلون على الصف الأول وعلى ما يمسوه، إن الملائكة يصلون على هذا الحديث صحيح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما ينبغي من المسارعة نحو والمسابقة على الصفوف الأولى والحرص على الدنو من الإمام. هذه ملاحظة إن شاء الله نأخذ بها إن شاء الله فيما يتعلق بأمور زحامات النساء ونحو ذلك. يقول أذن الفجر، أذن الفجر ولم أوتر فصليت بعد الأذان ركعتين بنية الوتر، فهل هذا صحيح؟ أرجو أن يكون صحيحا لأن هذا قضاء والوتر يقضى، ما دام أنك صليت بنية الوتر فهو قضاء وأرجو أنه يكفي إن شاء الله. يقول رجل مسلم ارتد، نسأل الله السلامة، وهو الآن يريد أن يتوب، فماذا يفعل؟ والأعمال السابقة تطل كلها، عليه أن يجدد إيمانه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يأتي بما كان سببا في ردته، كما لو كانت يعني أنكر الصلاة أو أنكر شيئا فعليه أن يعترف بما أنكر به، أو إذا كان فعل ارتد به كما لو كان سجد لصنم فهذا يتوب صلى الله عليه وسلم. وإذا تاب فأعماله التي قبل الردة ترجع إليه إن شاء الله، أعماله حينما كان مسلما قبل أن يرتد فإنها ثم رجع إلى إسلامه فأعماله الأولى تبقى له إن شاء الله. صلينا في أحد المساجد المغرب وبعد الفراغ قام الإمام لصلاة العشاء يعني جمعا لأجل المطر، هل النية واجبة لنا ونحن لا نعلم أنهم يريدون الجمع؟ لا ما يحتاج، إذا جمعتم معهم صحيح، وإن لم تنووا يعني عند دخولكم في صلاة المغرب. ما هي صفة القراءة الصحيحة والأسباب التي تدعو المداومة حيث أقرأ في كتاب معين صفحات يسيرة ثم أنتقل إلى غيره دون انتظام؟ لعلى كل حال هذا غالبا يأتي بالتعويد، قد تكون في الجلسات الأولى تقرأ صفحتين بعد ذلك ثلاثة وبعد ذلك أربعة وهكذا، فتعود نفسك. هذا يأتي بالتدريب، ولا مانع أنك يعني تقرأ في الكتاب ثم تنتقل إلى آخر ثم تعود لنفس الكتاب، لا مانع إذا مللت، لكنك يعني تحاول أنك تقرأ الكتاب كله، وإن كانت الأمور تختلف، أحيانا فعلا الكتاب يحتاج إلى أنك تقرأه كله، وأحيانا لا، إذا كنت مثلا من طلبة العلم الذين مثلا عندهم بحوث وعندهم اطلاع وعندهم مطالعات وعندهم تدريس، فهذا غالبا قد لا يحتاج، لا يعني ليس عنده وقت أنه يقرأ كل كتاب يقتنيه، وإنما الإنسان يقتني كتب للمراجعة والاستفادة، فهذا غالبا تطلع على أوله وعلى آخره وتنظر موضوعه ومحتوياته ثم تضعه عندك، حتى إذا أردت أن تراجعه تعرف أن عندك كتابا يبحث في المواضيع الفلانية. أما إذا كان كتابا يستحق القراءة أو أردت فعلا أن تقرأه فهذا تبدأ به وعلى قدر طاقتك، ولا مانع أن تنتقل إلى كتاب آخر ثم تعود إليه وهكذا، فإن هذا أيضا خير كثير. كيف يكون البحث عن الإجماع أو قول أحد من السلف أو قول الأئمة الأربعة حتى أعرف هذا الإجماع صحيح أو هذا القول قال واحد الأئمة؟ هذه ترجع للكتب المعتمدة، إما أن تذهب إذا أردت أن تعرف هذا الكلام للشافعي أو لأحمد أو لأبي حنيفة أو لمالك، تذهب إلى كتب المعتمدة، تنظر مرجع حنفي، مرجع مالكي، مرجع حنبلي، مرجع شافعي، مرجع ظاهري عشان تعرف رأي ابن حزم في المحلى، ترجع إلى المغني مثلا ترى أقوال الأئمة الآخرين، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، سفيان الثوري، ابن عيينة ونحو ذلك، تجدها في كتب الخلاف كالمغني والمجموع شرح المهذب و ابن عبد البر هذا اللي هو أظن السبصار أو في مذاهب الأمصار، فكتب كثيرة في الخلاف والاختلاف لابن جرير أو اختلاف الفقهاء لابن جرير ونحو ذلك. كذلك هناك كتب تقريبا تحكي الإجماعات كإجماعات ابن منذر له كتاب، وكذلك الإشراف على مسائل الخلاف ابن منذر والإفصاح ابن عبيرة ونحو ذلك، هذه تراجعها، وإن كنت لا تعتمد كتابا بعينه وإنما توثق من كتب أخرى. أما حكاية الإجماع فهذه تحتاج إلى نظر، يعني قد يحكي إمام من الأئمة يحكي الإجماع ولكن يحتاج إلى تثبت هل ما ذكره صحيح أو أنه عنى بالإجماع قول الجمهور. ما الحكم في شخص يخرج من أنفه رعاف بعض نقاط دم ممتزج مع إفرازات الأنف وناتج من عمله في البر هكذا، ما الحكم لو كان إماما في الصلاة؟ على كل حال إذا أمكن أن يتلافى هذا فليتلافاه، إذا كان له أوقات محدودة مثلا يخرج فيها كما لو كان في وقت اشتداد الحر فيخفف أو يؤجل الصلاة إلى أن يبرد الوقت مثلا أو نحو ذلك، فهذا يحاول أن يتحرى الأوقات التي لا يهيج فيها مثل هذا الرعاف، أو يتجنب المهيجات له كما لو كان نوع من الأدوية أو نوع من الأطعمة تهيج فهذه أو الروائح، فهذه يجتنبها قدر الإمكان حتى يأتي بصلاة تامة. أما إذا كان مستمر معه كسلس البول وهذا يسمى من حدثه دائم فإن هذا يصلي على حسب حاله. على كل حال الذي يبدو لو أنه خرج منه وهو في الصلاة فإنه لا يعيد ولو كان إماما. بعض النساء تصلي وهي جالسة مع قدرتها على القيام وتقول أنا جاهلة ولا أعلم الحكم أرجو التوجيه. لا هذا غلط، الذي يصلي الفرض جالس أو جالسا وهو قادر على القيام صلاته غير صحيحة الفرض، أما النافلة فلا مانع أن يصلي الإنسان جالسا لو كان قادر وإن كان القيام أكمل، لأن وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان غير قادر فإنه يصلي جالسا سواء كان رجلا أو امرأة، أما إذا كان قادرا فلا يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام سواء كان ذلك رجل أو امرأة، ولهذا إذا فعل فعليه أن يعيد. إذا تاجر رجل بالعملة مثلا يشتري الدولار ثم يبيعه بعد فترة من الزمن بربح معين، هل يجوز ذلك؟ جائز هذا، هذا يسمى الصرف، هذا صرف فلا مانع إن شاء الله ما دام أنه يد بيد. وكذلك باقي العملات، وكذلك باقي العملات الدولار أو غيره. إذا لم يستطع الإنسان أن يمنع الغيبة في مجلسه فماذا يفعل؟ يقوم لك ما يستطيع، ينكر عليهم ويقول هذا غيبة، وينبههم وينصحهم ويقول لهم أنا قائم، إن لم تنتهوا فأنا أقوم، ثم يقوم. يقول أديت فريضة الحج والحمد لله حجا متمتعا من منطقة أبها وأحرمت من الميقات، ثم تحللت بعد العمرة فذهبت إلى جدة لزيارة أقاربي، ثم رجعت إلى مكة بدون إحرام وأحرمت يوم التروية من مكة، ما حكم الشرعي في دخول مكة من جدة بدون إحرام والإحرام والتروية من مكة؟ أرجو لا حرج إن شاء الله، وإن كان الأحوط أنك تذبح دم على أنه كان ينبغي أنك تحرم من جدة، على اعتبار أنك حينما انتهيت من زيارة أقاربك وتحركت من جدة إلى مكة كان قصدك النسك اللي هو الحج، فكان حقك أن تحرم من جدة، فالأولى والأحوط أنك تذبح دم، لأن ميقاتك كان جدة بالنسبة للحج، وإن كان العمر صحيح حرمت من ميقات أبها لكن هذا في الحج. يقول أفطر الحاجم والمحجوم، قال في أحد العلماء أنه يؤدي الإفطار وضعف المحجوم بحيث لا يقدر على الدم، فما بال الحاجم؟ الحاجم قال أنه قد يصل إلى جوفه شيء من الدم، وأشرنا إلى هذا. هل الحجامة لها آفات معينة من الشعر أم من أوقات معينة من الشعر أم في الوقت؟ أظن يبدو لي هكذا، يعني عند بعض المتعاطين لهذا نعم يقول الحجامة في الشتاء تختلف عنها في الصيف وفي الربيع، وقد يكون لهذا وجه، يعني على اعتبار الإنسان يعني كائن حي، وتختلف طبعا حركة الدماء في الإنسان منها في الشتاء عنها في الصيف وعن إلى آخره، فقد يكون هذا له وجه، يعني يمكن أنها طبعا تختلف اختيار الأوقات. هل الحجامة في الرأس فقط أم في أجزاء الجسم كلها؟ أنا ما أدري، يعني ما لست مختصة، لك ليبدو لي أنها مختصة بالرأس، أو فيما أعلم أنها متعلقة غالبا تكون في الرأس، إذا كان من البدن الثاني يظن قد يكون، بس هذا قد يكون لأمر خاصة، قد تكون من الظهر أو من هذا لمرض خاص، لكن الذي يبدو لي والمعهود أنها من الرأس ومن مؤخرة الرأس أيضا غالبا. ما مشروعية الحرب في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم؟ لا، الأصل أن الأشهر الحرم منسوخ حكمها، في هذا الباب منسوخ حكمها. قوله هو محرم صائم أي أنه أدى عمرة في رمضان، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى عمرة في رمضان؟ أمام عمر ما كان في رمضان في الفتح، يعني ما دخل مكة في الفتح غير محرم الرسول صلى الله عليه وسلم، دخله عليه المغفر ما أحرم. عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة، كله في ذي القعدة، أظن ابن عمر يقول كان أحرم في رجب فأنكرت عليه عائشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تمر في رمضان، يتمر في ذي القعدة، كل عمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، والرابعة التي مع الحج قارنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجماعة وأمرنا بصلة الرحم وأن نأمر بالمعروف وأننا عن المنكر وأن ندعو إلى سبيل بالحكمة والعدل الحسنة، ولكن نظرا لخجلي وطبيعة الانطوائية وتلعثمي الشديد في الكلام لا أقدر على الاتيان بهذه الأشياء بالرغم من اقتناع التام بها، فما الحكم في ذلك؟ على كل حال هذا أولا يبدو لي أنك على خير وفضل، أولا خطك جميل وأسلوبك كذلك أجمل وسبك للعبارات حقيقة جيد، وهو من خير ما رأيت يعني مما يقدم الأوراق، فيبدو أن المادة عندك والقدرة عندك والاطلاع إن شاء الله على خير أنت، إنما هذا يأتي بالتدريج، يأتي قليلا قليلا، إما أن تتحدث مع رفاقك أو تتحدث مع أهلك أولادك تناصح قليلا ثم مع من تعرف وهكذا. فهذا فبهذا يعني ولا مانع أيضا إذا كان في المسجد عندكم في المسجد الحي، غالبا المسجد الحي يكون العدد محدود، أو تتحرى مساجد بعيدة، غالبا سيد يتحدث عن الناس لا يعرفهم يتكلم بطلاقة، فأنت ذهب إلى مساجد بعيدة، ولا مانع أن تتحرى مساجد القرى التي لا يعرفونك وأيضا هم غالبا مستواهم التعليمي أقل، ولا مانع كذلك أن تتحرى مساجد القرى التي قليل روادها حتى أيضا تذهب الهيبة. فبهذا ممكن يعني تذهب إلى الناس لا يعرفونك وقد يكون أيضا مستوى التعليمي أقل، فإن هذا يشجعك على أن تحسن الكلام أمام الجماهير كما يقال. وهل ترى أن الزواج يمكن أن يحل المشكلة؟ ممكن، يعني الإنسان عادة إذا تقدم في السن يقوى يعني في الحديث ومواجهة الناس ومواجهة الرجال، بينما الشباب وبخاصة الصبا والمراهقة هذه يجعل الإنسان فيه خجل يعني مواجهة الكبار، لكن إذا كبر وتزوج هذا عادة يعني أيضا يعطي يكسبه ثقة في نفسه كثيرا. وهذا السؤال يبدو من نفس السؤال الأول، يعني الخط واحد جزاه الله خير، بل أسئلة كثيرة. يتكلم على بعض الجماعات الإسلامية وعلى كل إنسان فيها عضو فيها إلى آخره، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا للجماعة أم كيف يكون. على كل حال الخلاف هذا حمد الله، الخلاف هذا سنة الله عز وجل في هذه الحياة، ولا ينفك تنفك الدنيا عن الخلاف، لابد أن يوجد. وقديما وجد الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والشيعة وفرقون كثيرة، طبعا فيها ما هو منحرف كثيرا ومنها ما هو أقل انحرافا ومنها ما إن شاء الله على الجادة، لكن لا يمكن يعني أن الناس يعني تكون على قلب وقالب واحد أبدا في الدنيا حتى ولو كانوا مسلمين. وجود الجماعات المعاصرة هذا امتداد يعني وسنة الله عز وجل في هذه الدنيا، وذلك ولو شاء الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربك. فلا يمكن أن يتصور أن لا يوجد خلاف أبدا، إنما المهم وهو الذي أشرت إليه أنت في سؤالك قضية التناحر، هذا هو الذي لا يجوز أبدا، وحينئذ يكون الخلاف محرما يعني يتحول إلى أن يكون مذموم، وإلا الأصل فيه أنه سائغ، بل لا يمكن ينفك حتى أنت وزوجتك تختلفان على قضية وأنت ولدك تختلفان على قضية، ولا يمكن تتفقان في جميع القضايا. لكن ما الذي يحصل؟ أنكما إذا اختلفتما إما أن يؤدي إلى شقاق وطلاق فأصبح مذموما، وإما أنكم تتفقوا خلاص، إما أن تأخذ برأيك وتأخذ برأيك وتمشي المسألة على الرغم من عدم قناعتك. فإذا هذا بالضبط هذا هي طريقة الخلاف، وهذا طريقة الخروج من الخلاف، وهو أنه نعم لا يفترض أنني يستطيع أنني يعني أجعل الناس كلهم يسلمون بأقوالي، ما يمكن، وهذا لا يمكن. أنا عندي توجه وعندي وجهة نظر لكن ما أستطيع أن أفرضها لا عقلا ولا قوة على الناس، إنما القضية فعلا يكون بيننا تقارب بحيث فعلا نسلم بأن هذه سنة إلهية في أنه لابد أن يختلف الناس، لكن نتفق إما أن يتنازل أو أتنازل من أجل المصلحة العامة، وهذا هو الذي يحصل. أبو بكر وعمر اختلف، أبو بكر اختلف مع الصحابة اختلافات كبيرة في قضايا تهم الأمة كلها، اختلفوا في حروب الردة يحاربون ولا يحاربون، وصار جدال ومفاوضات وانتقال بين الفريقين، ثم انتهوا فعلا إلى أن سلموا إلى أبو بكر وقاتلوا، وإلا اختلفوا في قضية الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلفوا ثم بايعوا أبا بكر. فإذا خلاف وارد، لكن لابد أن نتفق اتفاقي هذا لا يعني أني لازم أسلم بما عندك، لا، إنما تكون لنا خطوط نمشي عليها بحيث نقدم كما يقال المصلحة العليا للأمة، نقدم المصلحة العليا للأمة. وهذا أيضا أسئلة من نفس الأخ الفاضل. 4، هل يجوز قراءة القرآن من المصحف مباشرة أثناء صلاة النوافل؟ لا مانع في صلاة النافلة أن الإنسان يقرأ من المصحف، وما حكم الحركة التي تنبني؟ لا مانع أيضا، الحركة هذه تعتبر من الحركات اليسيرة إن شاء الله، وإن كان الأولى إذا أمكن أنك تقرأ من غير المصحف كما لو كنت تحفظ ولو قصار السور والأجزاء، الجزء عما وجزء تبارك وما قبل أو ما بعدها مثلا، فتقتصر على هذا فهذا خير، لكن لو قرأت في المصحف في النافلة فلا حرج إن شاء الله. ما حكم من يدعو الله أثناء الطواف ويسأل الله أن يرزقه زوجة مثلا على خلق ودين إلى آخره؟ أرجو لا بأس إن شاء الله، وإن كان يعني